ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء وأوفاه. هذا الصحابي الذي حفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب، ومما حفظه هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصله في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان، وهنا قال إذا كان أول يوم من رمضان. دل هذا الحديث على أن شهر رمضان له خصائص، منها أنه عند دخوله في أول ليلة، لأن بداية الشهر تكون بمغيب شمس آخر يوم من شهر شعبان، فإذا غابت شمس آخر يوم من شهر شعبان ابتدأ رمضان. وحينئذ هذه الفضيلة التي وردت في هذا الحديث من تصفيد الشياطين ومردة الجن وإغلاق أبواب النار وفتح أبواب الجنة تبدأ بمغيب شمس آخر يوم من شعبان. وقوله صفدت الشياطين ومردت الجن، التصفيد تفعيل من الصف، والأصفاد هي الأغلال، إذا شدت يقال صفد إذا شدت عليه الأغلال. وقوله عليه الصلاة والسلام ومردة الجن، المردة جمع مارد، والمارد قيل إنه العاتي الشديد، وقيل إن المارد أصله من مرد الشيء إذا تجرد، مرد الشيء إذا جرده، ومنه الأمرد إذا كان أجرد من الشعر ليس به شعر. فقالوا إن المارد هو الذي تجرد والعياذ بالله للشر، معنى أنه اختص بالشر فيوصف بكونه ماردا، مردة الجن، وهم الذين يختصون بالشرور وأذية بني آدم. نسأل الله بعزة وجلاله أن يكفينا والمسلمين شرورهم. فقوله صفدت الشياطين، للعلماء رحمهم الله في هذه الجملة وجهان. الوجه الأول أن التصفيد حقيقي، بمعنى أن الشياطين ومردة الجن يصفدون على الحقيقة، فيغلون بالأغلال. لكن اختلفوا أصحاب هذا الوجه في قوله الشياطين ومردة الجن، هل قوله مردة الجن يعتبر تخصيصا لقوله الشياطين؟ وحينئذ يكون عطف بيان، فبين المراد بالشياطين التي تصفد وهم المردة، وهذا تقويه بعض الروايات التي وردت بقيد المردة. وحينئذ يكون المراد أن الشياطين على قسمين، فهم القسم العام، فيهم القسم العام والقسم الخاص. والقسم الخاص هو الذي كثر شره وعظم بلاؤه، وهذا كله بتمكين الله لهم، وإلا فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور، لا يجيرهم من الله أحد، لن يجدوا من دونه ملتحدا، وهم أحقر ما يكون أمام عظمة الله جل جلاله وبطشه سبحانه وتعالى. وذلك سخرهم الله لنبيه فكانوا طوع أمره، سخر لهم ملائكة تقوم عليهم بصياط من نار لا يزغون عن أمره ولا يخالفون أمره، ومن يزغ منهم عن أمره يذيقه الله عز وجل العذاب الشديد، فكانوا طوع أمره بقدرة الله عز وجل ومشيئته. الشاهد من هذا أن هذا النوع من الجن هو الذي يكثر الأذية للناس. فهل التصفيد بناء على هذا الوجه إذا كان عطف بيان، فحينئذ يكون التصفيد لهذا النوع الخاص، فيبقى عموم الشياطين على الوسوسة وعلى ما هم عليه من عموم الشر في الشيطان، ولكن المرض الذين هم أكثر أذية وأكثر بلاء مصفدون. وهذا هو الوجه الذي استظهره كثير من المحققين من العلماء رحمهم الله، واختار جمهرة الشراح والأئمة كالقرطبي والزين النير حافظ بن حجر أن الأمر على ظاهره، من حيث ظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يصفدون. واستشكل على هذا القول الأول، استشكل بعض العلماء كيف يكون مردة الجن مصفدون مع أننا نشاهد العصاة يعصون ويقعون في المعاصي. وهذا لا إشكال فيه، لأن الوقوع في المعصية يكون بسبب النفس الأمارة بالسوء، ويكون بسبب الشيطان، وسبب قرناء السوء. فإذا تخلف أحد هذه الأسباب لا يستلزم انتفاء الشيء، بمعنى أنه قد تسول له نفسه الأمارة بالسوء، وقد يحدثه بالسوء نجيه الذي يأمره بالشر وينهاه عن الخير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قلب بني آدم أن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الشيطان إعاد بالشر وتسويف بالخير، فهذه لمة الشيطان باقية وحظ الشيطان من ابن آدم باق، فلا يمتنع أن تكون المعصية بسببها وحصول المعاصي بسبب من هذه الأسباب الباقية. وبناء على ذلك لا يرد ما ذكروه، لأن الشر لا يختص بالمردة، وإنما يكون بسبب النفوس الشريرة، نسأل الله السلامة والعافية. فإن النفس إذا استمرأت الشر هان عليها، ولم تحتج لأحد يبعثها عليه، ما دام أنها والعياذ بالله مستمرئة، كما قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأما بالنسبة للقول الثاني فقالوا، وهو من هذا الوجه الأول، أصحاب الوجه الأول الذين قالوا إن التصفيد على حقيقته، منهم من قال إنه على عموم خاص بمرضة الجن وأنه على الحقيقة، ومنهم من قال إن التصفيد يكون على الحقيقة ولكنه خاص بمسترق السمع من الجن، أي أنه لا يشمل كل الشياطين، وأن مرضة الجن الذين عبر عنهم في هذا الحديث هم الذين يسترقون السمع، كما أخبر الله عز وجل أنهم يسترقون السمع من السماء، فهم الذين يغلون. قالوا لأن رمضان لما نزل القرآن حرست السماء من الشياطين، وكانوا يقعدون منها مقاعد للسمع، فلما حرست منعوا من ذلك. فلما كان هذا الشهر هو شهر نزول القرآن، خصه الله بهذه الخصائص، فلا يمكن المردة من استراق السمع كما يمكنون في بقية شهور العام. وهذا الوجه الثاني، وهذا القول الثاني عند أصحاب الوجه الأول الذين يقولون إن التصفيد حقيقي، فإما أن يكون للمردة وإما أن يكون المسترق السمع، والأصح الأول الذي ذكرناه. هناك قول ثالث أن التصفيد حقيقي لجميع الشياطين، وأنه يوكل العلم إلى الله عز وجل في حصول الشر مع هذا التصفيد، فعلم ذلك إلى الله عز وجل. أما بالنسبة للوجه الثاني فقالوا إن تصفيد الشياطين ليس على الحقيقة، وإنما المراد به المعنى والمجاز، أي أن الإنسان أن الناس يكونون في رمضان أقرب إلى الخير وأبعد عن الشر، لأن الصوم يضيق مجار الشيطان في ابن آدم، تضعف الشياطين عن إغواء بني آدم، فيكون حالهم في رمضان أفضل من حالهم في غير رمضان، سواء من جهة حبهم للخير أو بعدهم عن الشر. ومن هنا يكون التصفيد للشياطين المراد به ضعف سلطانهم على النفوس لتعلق الناس بربهم، ولعظيم أثر عبادة الصوم على نفوس الناس بالإقبال على طاعة الله والابتعاد عن معصيته. وهذا القول في الحقيقة ضعفه غير واحد من أهل العلم، لأن القاعدة عند العلماء أنه لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة، ولا مانع من حمل اللفظ على حقيقته، كما بين ذلك ابن منير رحمه الله، وقال إنه ليست هناك ضرورة لصرف اللفظ عن ظاهره الحقيقي إلى هذا المعنى المجازي. وهذا هو الصحيح، أن التصفيد على حقيقته، والأظهر أنه تصفيد لمردة الشياطين وليس لكل الشياطين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.